جد علينا جد نعيم مليحات وعطنا هيبة خلدة مفضل ورضا عن جد علينا جد نعيم مليحات وعطنا هيبة خلدة مفضل ورضا كرمنا بالتربة صالحة فاضت الغيلات وشجر زيتون ميلة جدتي بالخيرات يا حمد الكريم وهبنا خير وفاء حمد الكريم وهبنا خير وفاء الويدة الحاملة بالفضل وبالخير أوجة الصبا مثولة بالقمح والشعير وجرة الويدة الحاملة بالفضل وبالخير أوجة الصبا مثولة بالقمح والشعير اليوم السلاح في بلادي بحال صعيد جدتي دولية مسعى داوية معيد اليوم الفلاح في بلادي فرحان سعيد عجدت لوليا بالسعادة ويا معيد اليوم الفلاح في بلادي فرحان سعيد عجدت لوليا بالسعادة ويا معيد هذا السعد سعود جناب شعر الخير الحمد لله من عطانا جد علينا جد بالنعيم مليحات وعطنا هيبة خلدة مفضل ورضا عن جد علينا جد بالنعيم مليحات وعطنا هيبة خلدة مفضل ورضا